إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرني في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 24 من شهر جماد الأولى عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن ألتقي بإخوة لي يجمعني وإياهم الإيمان والإسلام ورحم العلم، وأنعم بهما من وسيلة جامعة. وإني لأرى نفسي مغتبطا بين يديهم في مدينة نيروبي في مسجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فجزى الله أخانا أبا عبد الله السوائي خيرا على هذه الاستضافة المباركة، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور راشد الحبسي والإخوة جميعا الذين كانوا سببا في هذا اللقاء، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازيننا يوم توضع الموازين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. حديثنا أيها الإخوة في افتتاح هذه المحاضرات عن فضل العلم وأهله. ماذا عساي أن أقول عن فضل العلم وعن فضل أهل العلم؟ وقد شرفه الله تبارك وتعالى أن سمى نفسه عليما، فدل على أن مجرد العقل لا فائدة منه ما لم يكن معه علم. ماذا عساي أن أقول عن فضل العلم وهو معدن وجوهر وأمر ومعارف لطيفة لا تدخل على الأنفس الزاكية إلا زكتها، ولا على الصدور الضيقة إلا وسعتها، ولا على القلوب إلا شرحتها. ماذا عساي أن أقول عن فضل العلم؟ قد شرفه الله تبارك وتعالى حتى إنه سبحانه جعل العلم من أخص خصائصه ومن أعظم أوصافه. ولهذا ثنى على الملائكة المسبحة بقدسه، فجعل شهادتهم مع شهادة نفسه لأنهم قاموا بالعلم، وثلث بالملائكة وثلث بالعلماء القائمين بالقسط القائلين بالحق الناطقين بالصدق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأي شرف أزكى وأطهر من أن يقرن الله شهادة نفسه بشهادة الملائكة وبشهادة العلماء. أيها الإخوة، إن العلم فضائله جمة ودلائل خيراته كثيرة. ما دخل على إنسان ولو كان وضيعا إلا رفعه، وما دخل الجهل على نسيب إلا وضعه، ما دخل العلم على فقير إلا أغناه، ولا دخل الجهل على غني إلا أفقره. كفى بالعلم فخرا أن ينتسب إليه من ليس أهلا له، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه أهله. فلو قلت لجاهل إنك جاهل لغضب عليك، ولو قلت لجاهل أنت تعلم لسره ذلك. دل على أنه وصف فخر واعتزاز في الدنيا قبل العقبى، وصف يرفع الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. أنتم جميعكم تفهمون العربية علي؟ الحمد لله. في آخر أيام خلافته حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد أمر على مكة رجلا من قريش من خيرة الصحابة. فلما كان بعسفان راجعا إلى مكة، هذا محطوط هني شلون أقدر أشرب القهوة؟ هذه نكتة. يقول من كان له حيلة فليحتل. حنا نحتال على الميكروفون، يجوز ولا ما يجوز؟ زين، قال يجوز الشيخ. طيب، فلما كان في عسفان إذا بأمير مكة يأتي إلى عمر، والمسافة بين مكة وعسفان 150 كيلو في ذاك الزمان، يعني يحتاج إلى 3 أيام. فقال عمر: من تركت على أهل مكة أميرا وجيت إلي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ عمر يعرف كل شوارع مكة، كل رجالات مكة، من ابن أبزة هذا؟ ما يعرفه عمر. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا يا أمير المؤمنين. يعني عبد أعتقه. قال: ويحك، أوليت على مكة مولا من الموالي؟ أوليت على قريش ورجالاتها مولا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، إنه رجل حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. ما دام عالم بالفرائض، الفرائض في زمانهم آخر علم كانوا يتعلمونه، معناه أنه تعلم بداية العلم الذي هو الحفظ، ونهاية العلم الذي هو إيش؟ الفرائض. يعني حوى العلم كله. شوف الإجابة العجيبة: حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، انتهى. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سامحونا، ترى ما مدانا نتقهوى زين. يقول ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عمر يروي الحديث، يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني القرآن، أقواما ويضع به آخرين. ألم يرفع الله بالقرآن سلمان الفارسي؟ ألم يرفع الله بالقرآن بلال الحبشي؟ ألم يرفع الله بالقرآن صهيبا الرومي؟ ألم يضع الله بالقرآن أبا لهب وهو عم رسول الله؟ ألم يضع القرآن الوليد بن الوليد وهو فيلسوف قريش وأغناها وأفصحها وأبلغها وأعظمها رجالات؟ كان إذا مشى يمشي حوله خمسة من عن يمينه من الأولاد وخمسة من عن شماله من الأولاد، ومنهم الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد وهو عتبة بن الوليد وهو إلى آخره. الحلم فضائله، وإذا كان للشيء فضل فيظهر ذاك من عدة أوجه. إذا أردت أن تعرف فضل الشيء، كيف تعرف فضل الشيء؟ انظر إلى نفسه، هل هو في نفسه نافع؟ هل يؤدي إلى المنافع؟ هل له مضار؟ العلم كيفما نظرت إليه ليس له مضرة. ومن هنا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة. لاحظوا الآن، ما أمره أن يطلب الزيادة بالعمر، ولا الزيادة بالأتباع، ولا الزيادة بكذا وكذا. أمره الله أن يطلب الزيادة في العلم. فتعالى الله الملك الحق، بعدين لا إله إلا هو. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. تأمل في هذه الأمور الثلاثة. قدم غاية العلم. ما هو غاية العلم؟ أن تصل إلى منزلة تعرف أن الله هو العلي الأعلى، فتضمحل معارفك أمام معارفي. تعرف الله بالتنزيه والعظمة الكبرياء. فتعالى الله الملك الحق. تعرف فضل العلم، أن تعلم أنه يؤدي إلى الحق الثابت المتقرر. فالعلم حق، ثبات، يقين، وما الريب والظنون والأوهام إلا في الحدس وفي الأذواق وفي العقول. ففلان يقول أظن الأمر كذا وكذا، قياس الأمر كذا وكذا، حدث الأمر كذا وكذا، ظني أن الأمر كذا وكذا، أشعر أن الأمر كذا وكذا. أما العلم يقيني، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. ولهذا يقول ابن القيم يعرف بالعلم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول رسول ورأي فقيه. فتعالى الله الملك الحق. والعلم لا يدرك بالعجلة، لذلك قال: فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. العلم يحتاج إلى ثبات. كم سنة تجلس للعلم؟ لا بد لطالب العلم، كل واحد منكم، أن يضع لنفسه خطة. أبدأ من ها هنا، من حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ متن في كل فن من فنون العلم العشرة، أو الاثني عشر بالتوسع، أو الثمانية بالتضيق. ثم توسع توسع توسع حتى أصل إلى النهايات. تضع نفسك خطة، ما هي إلا عشر سنوات وقد أنهيت العلوم وأصبحت عالما. سر، لا تكن مكانك راوح. فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تنتقل من مادة إلى أخرى وأنت لم تنهيها، ولا من كتاب إلى كتاب وأنت لم تفقهه. فإن في العجلة الندامة وفي التأني السلام، حتى في العلم. وإن العلم منزلته عالية لا يصل إليها إلا من صبر لها. هذه المنزلة العالية ما تستطيع أن تصل إليها إلا الصبر. العلم أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن له أهمية عظيمة في حياتنا، ولذلك قال الله وقل رب زدني علما، لأن زيادة العلم زيادة للإيمان، زيادة للعلم زيادة لمعرفة الله، زيادة العلم زيادة لمعرفة رسول الله، زيادة العلم زيادة لمعرفة الشر، زيادة العلم زيادة للدرجات في الآخرة. بقدر نقصانك ينقص معارفك، تنقص منازلك أنت وشأنك. في الدنيا إيش موازين الناس في الدنيا؟ مرة دخلت أحد البنوك وجدت زحمة، فأول ما دخلت البنك أريد أسحب فلوس، قال إيش بطاقتك؟ قلت عادية، قال اجلس مع الناس. فجلست نصف ساعة، جاء رجل وأنا هنا أنتظر، أتوقع أني ذاك اليوم جلست ساعتين، قلت أخلص وردي، لكن سبحان الله نفت نظري بعد نصف ساعة جاء رجل، قام أمامه الموظف في الاستقبال واستقبله، أدخله مباشرة إلى غرفة خاصة، قضى حوائجه 10 دقائق، مشى الرجل. فقلت لرجل بجواري لماذا؟ قال هذا معه بطاقة التميز، معه بطاقة مدري إيش، معه بطاقة مدري إيش. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بطاقات الناس يوم القيامة، إيش بطاقتك تكون يوم القيامة؟ بلاتينية، ذهبية، فضية، عادية، أنت وحظك، شوف بطاقتك عند الله إيش. فتذكرت فقلت الحمد لله، إن كانت هذه سويعات في الدنيا فنسأل الله الكريم أن يأخذ بأيدينا للعلم النافع والعمل الصالح حتى نكون من السابقين يوم يقف الناس بين يدي رب العالمين. الله أعلم كم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. ولا بد أن ندرك عندما نتحدث عن فضل العلم وأهله أن كل فضل للعلم فهو فضل لأهله، لأن حامل الشرف يشرف به، حامل الشرف يشرف به، وكل فضل لأهل العلم إنما اكتسبوه بالعلم. ولذلك أنت الآن في أي مسجد؟ بخاري، يقول مسجد الإمام البخاري. أنتم الآن أكثر من 100 شخص، ترى أبو عبد الله قال لي جزاه الله خير، يعني والله أنا صادق، هذه 100 دولار أعطيه لأي شخص منكم يذكر غنيا واحدا من أغنياء زمن البخاري. يلا يا جماعة، ترى التحدي قائم لنهاية المحاضرة. يفتح ما يفتح ما يهمني، أنا أريد غنيا، لكن بشرط ألا يكون ارتبط بالعلماء. وما عرف غني من زمن البخاري إلا لارتباطه بالبخاري ورب الكعبة. أنا بحثت هذا ترى قصدا، بحثت وجدت أن شريك البخاري عرف في كتب العلم لأجل البخاري. يذكرون أن البخاري لما مات أبوه ورث مالا فأعطاه لرجل كان أبوه يتعامل معه، قال أنت وشأنك، فالناس يذكرونه في الكتب لأجل البخاري. يا سبحان الله، العلم شرفه عظيم. ولذلك أيها الإخوة انتبه لهذه الآية، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. إيش اللي قدم؟ العلم، بعدين قال إيش؟ والجسم. العلم مع الجسم نعمة، العلم مع الحلم نعمة، العلم مع الأخلاق نعمة، العلم مع المال نعمة، العلم أما بدون العلم فكل ذلك ابتلاء ونقمة. لذلك أنتم تجدون شخص متعضل جاهل يستخدم عضلاته فيما يغضب الله، تجدون إنسان ذو مال جاهل يستخدم ماله في الملاهي والملاعب وفي المحرمات وفي الإسراف وفي التبذير، يسأل يوم القيامة ما يعرف كيف يجاوب، يقول يا ليت بيني وبين هذا المال خندقا كالمشرق والمغرب. ينفعه؟ الله عز وجل اصطفى ملكا على بني إسرائيل لم يكن ذا مال، لم يكن ذو مال، أو لم يكن الرجل ذا مال، ولم يكن صاحب نسب معروف بينهم، كان عنده أمران، بسط في العلم وبسط في الجسم. وقال سبحانه لما أراد أن يبين شرف العلماء قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على القراءة الثانية وهي قراءة سبعية صحيحة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس وأنا منهم، قال مجاهد كما في البخاري، قال إني قرأت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية أسأله عنها. إذن الراسخون في العلم يعلمون التأويل، بمعنى يعلمون ما يشكل على الناس، وهنا التأويل المقصود به التأويل أو المشكل النسبي. أما على القراءة الأخرى وهي المشهورة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والواو استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، جملة مستأنفة، يكون المعنى وما يعلم تأويله راجع إلى ثلاثة أمور، إلى غيبياته، إلى الغيبيات فلا يعلم تأويلها إلا الله. لما يقول ربك وإذا البحار سجرت كيف تسجر، اترك عن كلام الفلكيين وكلام الفيزيائيين، لا لا لا هذا كيفه مجهول لأنه غيب. إذا النجوم انكدرت كيف تنكدر ويذهب ضوها، اترك كلام الناس لا يعلم تأويله إلا الله. علوم الغيب كيفياتها ومآلاتها لا يعلمها إلا الله. ويدخل في ذلك الأمر الثاني وهو كيفيات ما في الجنة وما في النار، فليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم، كما قال ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. الثالث كيفيات صفات الله تبارك وتعالى، فنحن نعلم معنى المجيء، ونعلم معنى قضاء بالحق ويقضي بالحق، ونعلم معنى يعلم وعلم، ونعلم معنى كذا وكذا وكذا من أفعاله، لكن كيف لا نعلم، لأن كيفية الأفعال مبناه على العلم بكيفية الذوات الفاعلين. إذن العلم، الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومع كونهم يعلمون ماذا يقولون؟ يقولون هم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأيضا مما يدل على فضل العلم وأهله أنهم هم الذين يتكلمون يوم القيامة، هم الذين يأتون إلى الأنبياء ويقولون يا أبانا آدم اشفع لنا، تظنون عامة الناس؟ لا، هم الذين يأتون نوحا ويقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. هؤلاء العلماء كما جعلهم الله شهداء على شرعه في الدنيا جعلهم شهداء على خلقه في الآخرة. انظر إلى هذه المرتبة العظيمة، وهذه عظيمة أيها الإخوة. ولذلك قال الله جل وعلا قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من اللي يتكلم؟ أولو العلم. قال الذين أوتوا العلم، قال الذين أوتوا العلم إن لبثتم إلا قليلا، صح ولا لا؟ إذن الذين يتكلمون هم أهل العلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الله عز وجل يوم القيامة بقوم نوح فيقول لهم: ألم يبلغكم رسلي؟ ألم يأتكم نوح؟ يقولون: لا يا ربنا، ما جاءنا. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام. وهذه الرواية في نظر القاصر ترجح قول من قال أنه لم ينجو مع نوح إلا أناس لا يتجاوزون العشرة، إذ لو كانوا كثر لطلبهم للشهادة، لو كانوا كثر لطلبهم للشهادة، فهم عشرة على ترجيح الحافظ ابن كثير، وثلاثة منهم أولاده، وأربعة كناته زوجات أبنائه، صاروا سبعة، وهو الثامن بقي اثنان، إذن أو بقي واحد على بعض الروايات، لا تقوم الشهادة بواحد. فماذا يفعل؟ فماذا يفعل نوح عليه السلام؟ يقول: يا ربي، يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أنت تظن أمته يعني كلهم؟ لا، أصلا لو تسأل بعض الناس تقول: من نوح؟ يقول: ما أعرف، شعرفني أنا، صح ولا لا؟ تسأل بعض الناس تقول: نوح عليه السلام ليش دعا على قومه؟ ما يدري. طيب اللي ما يدري يشهد بإيش؟ إذن من الذي يشهد؟ العلماء. فضل عظيم، فخر، ما بعده فخر. يوم يقول الأشهاد هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، الأشهاد هم العلماء والشهداء هم العلماء. ولذلك في آية سورة الحديد: إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. قال بعض المفسرين: والشهداء العلماء، وهذا تفسير صحيح. وعلى الاستئناف: والشهداء أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. إذن هذا أمر عظيم. فيقول نوح: محمد صلى الله عليه وسلم أمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتأتون وتشهدون. فيقول الله لهم، انظر إلى العلم الآن، من أين علمتم أن نوح بلغ الرسالة؟ هو اللي مو حافظ القرآن شلون بيعرف؟ اللي حافظ القرآن هو اللي بيشهد، يقول: يا ربي، علمنا من كتابك. إذن هو يستشهد بدليل، ما هو ظن ولا تخمين. فضل العلم شيء عظيم، وهذا العلم جعله الله في مقر وفي مكنون عظيم، وهو صدر العلماء، فصدورهم حاوية للعلم. قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في، مو في الهواتف، مو في الآيبادات، لا لا. إذا أنت لابد أن تعرف نفسك من الآن، أقول لك: إذا أنت ما تستطيع تضبط نفسك مع هاتفك، اغسل يدك من طلب العلم. لابد أنك تضبط نفسك مع هاتفك، عندك أوقات معينة لا تنظر للهاتف لو إيش ما يصير. بعض الناس يقول: يا أخي، يمكن أمي مريض تمرض وتنادي علي. طيب قبل لا يكون في تليفونات، أمك إذا مرضت إيش كانوا يتسوي؟ اترك هذه وساوس إبليس. مرة صلى معي إنسان فرن هاتفه، ورن ورن ورن، هو ما راضي يسكر. خلصت الصلاة ناديته، قلت: يا أخي، أنت شنو؟ لا أنت وزير، لا أنت مدير، لا أنت كذا، ليش حط تليفونك؟ يا أخي، إحنا ندخل الصلاة نغلق هواتفنا، نطلب السيارة ندخل بيت الله عز وجل. خلوا، لا نريد هذه الوساوس وهذه الأفكار. من يتصل فيني، من أرسل لي رسالة، يهز بجيبه ويفكر. هذا اللي ما يتعلمون، اللي فكرة مع الهاتف، أنا أقول يغسل يده من طلب العلم. لابد لطالب العلم من حزم وعزم، لأن الله يرفعك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمنون مرفوعون عن من؟ عن عامة الخلق. وعامة المؤمنين صلوا صاموا زكوا حجوا تصدقوا وسووا وسووا بأي شيء يرتفعون بالعلم بالعلم. فإن قال قائل فإن العلم ليست غاية وإنما العلم وسيلة، نقول هذا فيه نظر. الصواب أن العلم منه ما هو غاية ومنه ما هو وسيلة. فكونك تعرف أن الله واحد أحد هذا علم، كونك تعبد الله وحده لا شريك له هذا عمل، هذا مقصود وهذا مقصود. ولذلك قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. كونك تعلم أن محمدا رسول الله هذا علم مقصود لذاته، كونك تتبعه هذا عمل، كونك تعلم أن عيسى كلمة الله وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق هذا علم، كونك تعمل لتصل إلى الجنة وتهرب من النار هذا عمل. فالقول بأن العلم وسيلة هو وسيلة لتزهيد الناس في العلم هذا غير صحيح. ولذلك أعبد الناس هم أعلم الناس، والعلم الصحيح يؤدي إلى العبادة الصحيحة، والعبادة الصحيحة لا تصدر إلا عن علم صحيح. ومما يدل على فضل العلم أيها الإخوة أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أني أخشى أن يطيل عليكم تسمحوا لي للأذان بس زين. كم باقي الأذان؟ سأذكر لكم حديثين عظيمين، أذكر نفسي وإياكم بأحاديث سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المناسب أن نصلي عليه ونكثر الصلاة عليه ونحن في ليلة الجمعة ويومها. فداه أبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه ونفسي فداه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وقد جاء من طرق متعددة فهي حسنة بشواهدها، وأورد هنا اللفظ الذي أورده الإمام ابن ماجه بسنده عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق. دمشق بفتح الدال أو دمشق بكسر الدال والأول أفصح. قال فأتاه رجل، طبعا من العلماء المشهورين في دمشق من؟ أبو الدرداء ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، هؤلاء الثلاثة من العلماء الأجلاء الذين استفاد منهم أهل الشام استفادة عظيمة حتى قيل كل علم أهل دمشق عن هؤلاء الثلاثة، كما يقال إن علم أهل الكوفة من ابن مسعود، كما يقال إن علم أهل المدائن من سلمان الفارسي وإلى آخره. يقول كنت جالسا في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على أن الإنسان قد يذهب من المكان الفاضل إلى المفضول لأجل العلم لأنه فضل. شفتوا كيف خرج من المدينة راح وين؟ دمشق. وفي صحيح البخاري جابر خرج من المدينة راح وين؟ مصر لأجل حديث واحد. ها أنتوا أحمد الله أبو عبد الله جايبنا لكم، ها لا تسافرون ولا ما يحزنون الحمد لله هذا فضل من الله. يقول لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه بقية الصحابة الذين يحدثون بهذا ماتوا فأراد الإسناد العالي فأتى إليه إلى الشام. قال فما جاء بك؟ تجارة؟ ما معك بيزات تاجر فيها؟ ما تبيع تشتري؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره تتزوج؟ ها؟ تصل رحمك؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما. خذوا الفوائد، سهل الله له طريقا إلى أوسع طريق وأيسر طريق هو العلم، لأنه يوصلك على نور من الله إلى نور الله، ويجاوز بك من ظلمات القبر وظلمات الحشر وظلمات الصراط إلى أن تصل إلى القنطرة. إيش تريد أفضل من هذا؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بعضكم يمكن يشوف الأخبار لما ينزل أحد الملوك والرؤساء في دولة ثانية، إيش يفرشون له قدام الطيارة؟ إيش؟ بساط الأحمر. أحسن، بساط أحمر، بعض الدول بساط أخضر، بعض حسب الدولة، المهم بساط. ليش؟ يستبشرون بمقدمه. رب العزة والجلال جعل الملائكة يضعون أجنحتك لك، مو بساط أحمر ولا بساط أخضر، لا لا لا لا. والحديث على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولهذا يجد طالب العلم المخلص المجد الصادق من التيسير والسهالة في العلم ما لا يجده غيره. لماذا؟ الملائكة معه، الملائكة تعينه. والله الذي لا إله إلا هو. من باب النكتة عشان لا تقولون الشيخ بس جاي يحدث علينا، مرة من المرات الشيخ محمد عبد الرحمن الخميس شيخي وزميلي قال لي: إذا خلصت رسالتك الدكتوراه قبل الحج لك مني اللي تبي. قلت: أنا ما أريد إلا شيئين. قال: إيش؟ قلت: أريد منك إما أن تجعل الذي يناقشني سماحة المفتي أو الشيخ صالح آل الشيخ. قال: تم. قلت له: أنا تم. وبدأت أكتب وأكتب وأكتب وأكتب وأكتب وأكتب. قبل يوم الثامن من التروية رحت يوم الثلاثاء سلمت الرسالة للشيخ سعود الخلف. قلت له: يا شيخ سعود، حي يرزق. قلت له: يا شيخ سعود، ترى يمكن الشيخ ميس يتصل عليك. رد عليه التليفون. قال: ليش؟ قلت: بس سلمت لي الرسالة، جيت البيت قلت لأهلي أنا رايح للحج مع السلام. في نصف الطريق جاوزت الميقات اتصلت على الشيخ ميس. قلت له: يا شيخ، أنا سلمت الرسالة. قال: لا، مستحيل. كيف كيف مداك؟ قلت: ترى رب العالمين يعني. قال: لا لا لا، ما يصير. قلت له: اتصل على الشيخ سعود الخرف، تأكد زميلك. اتصل عليه، بعد شوي اتصل عليه. قال: هو الجن يكتبون معك؟ قلت: يا شيخ، ليش ما تحسن الظن تقول الملائكة؟ قال: اي والله كلامك صحيح يا أخي، اطلب البركة من الله. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثالثة: وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض. بدأ في السماء لأنهم كرام ملائكة، وملائكة السماء أكرم من ملائكة الأرض، وهم كلهم كرام، لكنهم درجات في الكرم كما أن أهل الجنة درجات. بدأ بإيش؟ وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان. حتى هنا بمعنى حرف الجر، حتى الحيتان في الماء. الله أكبر. وفي رواية: والنملة في جحرها. ويجوز حتى الحيتان والنملة. الرابعة: وإن فضل العالم على العابد. الله يجعلنا منه، الله يجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه. خذ بأيدينا حتى نكون من العلماء العابدين. اللهم خذ بأيدينا حتى نكون من العلماء العابدين. اللهم خذ بأيدينا أن نكون من العلماء العابدين. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الخامسة: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. يا عبد الله، ما تريد أن تكون من وراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتق الله في نفسك، خذ حظك من ميراث النبوة، وإياك والغفلة. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. القاعدة عند اللغويين أنه إذا دخل ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر المعرفتين أفاد الحصر. ما قال العلماء ورثة الأنبياء، قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء. لماذا أتى بضمير الفصل؟ ليفيد الحصر، أي ليس للأنبياء وارث غيرهم. من الذي ورث سليمان؟ من الذي ورث داود؟ من؟ سليمان. وورث سليمان داود. ليش ورث سليمان؟ وين أولاده الباقين؟ للعلم، للعلم، للعلم. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم منثور من بركات الأنبياء التي جعلها الله عليهم، فهم مباركون أحياء وأمواتا. تأملوا أنهم نثروا العلم، كل إنسان يأخذ فيصبح بينه وبين رسول الله صلة. صلة، أنت ترث أباك بإيش؟ بصلة. ما هي الصلة؟ بنوة. ترث النبي بصلة، ما هي الصلة؟ العلم. الله أكبر، كفى بذلك فخرا. الناس يكون بينه وبين رسول الله يقول لك أسانيد، يقول لك كذا، أنت بينك وبين رسول الله العلم. ولذلك العلم صلة عظيمة بين أهله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وأثر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند مسلم، به أختم إن شاء الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم أبشر، أبشر وبشر وعلم وتعلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، انظر إلى فضل مجالسة العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم. يتلون يعني يحفظون، يتعلمون تجويده ترتيله على الإمام، على المؤذن، على المحفظ. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم تفسيرا وتذكيرا، ومثل ما نحن نفسر الآن الآيات. إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة. والصحيح أن السكينة طمأنينة النفس وراحة القلب. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وهذه الثالثة. وغشيان الرحمة شيء من الله جل في علاه، يلزم منه العفو والصفح، يلزم منه الإمداد والعون والإكرام. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من. في بعض الروايات يقال: يا ربي إن فلان جاء ما يريد العلم. قال: هم القوم لا يشقى جليسهم. متى يشقى جليس العالم؟ أبدا لا يشقى، ولو كان شقيا لا يشقى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا في أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدي؟ نصيحتي لطالب العلم المبتدي: أولا الإخلاص، ثانيا تخصيص أغلى وقته للعلم، ثالثا لزوم شيخ، رابعا منهج صحيح في طلب العلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يجمع طالب العلم بين العلم والعمل؟ لا يوجد تعارض بين العلم والعمل. اجعل عملك بقدر كفايتك، واجعل ما سوى ذلك من وقتك لعلمك. أنا طول عمري أنا أشتغل، لا تظنوا أني ما كنت أشتغل، طول عمري أنا أشتغل، ما تفرغت، مع أني أنا والله الحمد من صغري، من يوم 3 سنوات وأنا أذكر والدي يجلسني بجواري وهو يدرس الناس العلم ويقرئني القرآن عند الشيخ، وأنا عمري 5 سنوات تعلمت قراءة القرآن عن نظر تجويدا، وعمري 5 سنوات بالكامل، 6 سنوات بدأت بالحفظ. ومع ذلك كنت أعمل جميع أعمال والدي، أنا بكر أبي، ومع ذلك كنت أطلب العلم. لا يوجد تعارض، الذي يظن التعارض غير صحيح. اللهم إلا أن تجعل همك تكالب على الدنيا فتعمل كل يوم 10 ساعات، هذه مسألة ثانية. طيب، الأسئلة اللي خارج الدرس أنا أعتذر منها حتى لا نضيع المحاضرة، نبتعد عن المحاضرة. كيف جمع الصحابة بين العلم وبين طلب الرزق؟ جمع الصحابة بين العلم وطلب الرزق أنهم كانوا يعملون في رزقهم بقدر كفايتهم ولا يشغلون أنفسهم فيما سوى ذلك. مثل إنسان تاجر، الإنسان التاجر يمكن أن يجعل يخصص أيامه مثلا في النهار 6 ساعات يتابع تجارته، ما سوى ذلك في طلب العلم، أو 8 ساعات في متابعة أعماله، 8 ساعات في طلب العلم، كم ساعة؟ 16، باقي 8 ساعات يصرفه كيف شاء. وقد بوب البخاري في كتاب العلم باب المناوبة في طلب العلم، حتى يناوبون في طلب العلم، شوفوا كيف ضبط الأمور عندهم. يقول: ما هي الأفضل، طلب العلم أو بر الوالدين؟ ومن الذي قال أن طلب العلم يتعارض مع بر الوالدين؟ برهما واطلب العلم فإن طلبك للعلم بر بهما. يقول: ما هي منهج طالب العلم من البداية للنهاية؟ من البداية للنهاية هذا يحتاج إلى محاضرة، ولي محاضرة بعنوان المنهجية في طلب العلم موجودة في اليوتيوب لمن أراد الاستماع. ويمكن أن تطلب من خدمة الدروس، أرسل لهم رسالة، قل لهم: لو سمحتم أرسم لي جدول طالب العلم، وضعت جدول تمشي عليه 4 سنوات تنهي الكتب التأصيلية في طلب العلم كاملة. أهم شيء ما في سؤال من هو الغني عشان يأخذ الدولارات، ما في. يقول: هل بيد طالب العلم، هل يبدأ طالب العلم بحفظ القرآن أم يجمع بين القرآن وباقي الفنون؟ طالب العلم دائما يسير على خطين، خط الحفظ وخط الفهم، يخصص وقت للحفظ وقت للفهم، وقت للحفظ وقت، لا يمشي أعرج، لا يمشي أعرج. بعض الناس عمره طوله في حفظ القرآن قد ذهب عنه العلم والعلماء، بعدين تفكر: والله ما حفظ. من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس احفظ، بعد ذلك إلى الظهر اطلب العلم، أو من العصر إلى العشاء اطلب العلم، أو من العصر إلى المغرب احفظ القرآن، ما سوى ذلك اطلب العلم. امشي على خطين متوازيين. يقول: كيف نطلب العلم؟ هل نستطيع نطلب العلم بدون الإنترنت؟ وكيف نترك الجوال عندما نبحث المسألة في الإنترنت؟ من يبحث المسألة في الإنترنت سينسى المسألة بعد الإنترنت قطعا مباشرة، أول ما يسكر الإنترنت ينسى المسألة. لذلك أوصيكم بالبحث المسائل في الكتب، حتى لو ما كان عندك علم على الأقل ابحث المسألة في بطون الكتب الموجودة في الإنترنت، لا تبحث عن المسألة هكذا في الإنترنت. وما يدريك أن الإنترنت هذا اللي كتبه يهودي ولا نصراني، ما يدريك. قل: هل يمكن الجمع بين العلم والزواج؟ إذا كانت زوجة صالحة يمكن. واقعيا أنا ولله الحمد تركت العمل والوظيفة وهاجرت في طلب العلم عام 1415 من الهجرة، ذهبت إلى المدينة وأنا متزوج وعندي 5 أولاد، أكبرهم الشيخ صلاح، 5 أولاد عندي. ثم ذهبت إلى المدينة وأنا أعيش على الإعاشة، إعاشة طالب العلم. وهذا لا أقول مفاخرة، لكن أقول من باب أن الإنسان ينبغي كيف يربي أولاده. أنا كنت أطعم أولادي الخبز اليابس اللي يسمى التمييز في المدينة، والعدس والفول، لكن أجيب لهم مدرس يحفظهم القرآن ب500 ريال. ما أنفقوا على مدرس التحفيظ أكثر مما أنفقوا على إطعامهم، فحفظوا ولله الحمد القرآن. الزواج شيء معين على طلب العلم، لا، لكن بشرط أن تكون إيش؟ بس أحسنتم، ها؟ قال: تنكح المرأة ليربح، لجمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا ظفرت بذات الدين امتلأت يداك من الأرض كأنك ملكت الأرض. وعلى المعنى الثاني: إن لم تفعل تربت يداك، التصقت يداك بالتراب فأصبحت دنيويا.